كيف الطريق إلى إزالة هذا الجهل؟ كيف الطريق؟ أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم مساء كل يوم طول العمر، كاجتماعنا هذا من المغرب إلى العشاء، النساء وراء الستائر والرجال هنا والأطفال بينهم يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم ويهذبون آدابهم وأخلاقهم. لا سبيل إلا هذا. ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة أين يذهبون؟ إلى المراقص، إلى المقاصف، إلى الملاعب، إلى دور السينما، وإلى لا، لما ما يعجزون ونحن نعجز أن نأتي إلى المسجد؟ وحرق الباء، والله الذي لا إله غيره لن يسمو أهل إقليم ولا قرية ولا بلد إلا على هذا الطريق، إما وإما. فإن اجتمعوا في بيت ربهم يتلقون الكتاب والحكمة رجال ونساء تنتهي الفوارق والخلافات والصراعات والأحزاب والجمعيات، أمة واحدة لا إله إلا الله، ويسودها الإخاء والمودة والحب والولاء، وتنتهي مظاهر الخبث والشر والظلم والفساد نهائيا، لأنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما صرخ هكذا بأعلى صوتنا وسوف يفقد هذا الصوت، من يخلفه؟ هيا يا رجال العلم، نادوا أمتكم تعود إلى ربها. ولا شيء، مصانعكم، متاجركم، مزارعكم، اشتغلوا من صلاة الصبح إلى الساعة السادسة مساء، تطهروا واحملوا نساءكم وأطفالكم. إلى أين؟ إلى بيت ربكم. من يلومكم؟ تتعلمون الكتاب والحكمة وتأخذون في السمو والرقي في الآداب والأخلاق، العجب، والله لا عجب. تنتهي مظاهر الضعف نهائيا، لا خيانة ولا كبر ولا حسد ولا عجب ولا ولا ولا، وأهل البيت والأسرة كأنهم ولد واحد أو رجل واحد. ما المانع؟ الحكومة، والله ما منعت الحكومات حتى ولو كانت بنغلاديش وإلى عدن، فقط نحن ما أقبلنا، أي ما عرفنا هذا. من علمنا يا شيخ؟ وهذا هو الواقع، ما عرفنا هذا. قال فإن وبحكم الولاء الثابت بين كل من شياطين الإنس والجن، فإن شياطين الجن يخدمون إخوانهم وأولياءهم من الإنس، يخدمونهم خدمة، فيطلعونهم على بعض المغيبات التي أمكنهم الاطلاع عليها ومعرفتها، كما قد يقربون إليهم أشياء بعيدة أو يحملونهم على إلى أماكن أبعد، كما قد يجمعون لهم بين شخصين متباعدين أو متقاطعين، وقد يظهرون لهم أشخاصا أو يسمعونهم أصواتا، وبالجملة فقد يظهرون لهم من بعض الخواق ما يظن معه من لا علم له بهذا الشأن أنه كرامات التي يظهر الله على أيدي أوليائه. الذي ما عنده علم بهذا الشأن يظن أن هذه كرامة ولي وهو جني خبيث جاء بالقضية كذا وكذا. إن شاء الله عرفتم أولياء الشيطان إلعنوهم وابتعدوا عنهم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وها نحن مع الركن الثاني من أركان عقيدة المؤمن، ألا وهو الإيمان بالملائكة. أعيد لأذهانكم معاشر المستمعين والمستمعات أن للإيمان قيمته ووزنه، يصل إلى أذهان السامعين والسامعات من المؤمنين والمؤمنات أن للإيمان وزنه وقيمته. لقد تقرر في أنفسنا وأذهاننا وقلوبنا أن الإيمان بمثابة الروح للجسد، لا تتم حياة كائن من الكائنات إلا بالروح. أيما حيوان من حيوانات البر أو البحر أو الملكوت الأعلى كالملائكة والجن والبشر من باب أولى، لا تكون حياة إلا بالروح، والإيمان بمثابة الروح. وقد عرفنا وأصبح يقينا عندنا أن المؤمن حي بروحه بإيمانه، وأن الكافر ميت. والدليل والبرهان والحجة أن الله عز وجل لم يشرع لنا ولم يأذن لنا أن نكلف غير المؤمنين لا بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا جهاد ولا رباط أبدا، لأنهم أموات. إذا حيوا بأن صارت فيهم روح الإيمان فآمنوا وصح إيمانهم، فهم متهيئون مستعدون إذا أمرت أن يفعلوا، وإذا نهيت أن يتركوا، وإذا بشرت أن يستبشروا، وإذا حذرت أن يحذروا، وذلك لكمال حياتهم. هل هناك من يشك في هذا الدليل؟ وجود أهل كتاب أو مجوس في ديار المسلمين لا يأمرونهم بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالجهاد ولا بأي فعل من أفعال الخير والبر، باعتبار أنهم أموات. فإذا أسلم أحدهم آمن كلفوا حتى ولو ببذل دمه يبذلوا. إذن للإيمان منزلته، وهو يزيد وينقص ويضعف ويقوى، وتشاهد ذلك فيك وفي أخيك. إذا ارتفع منسوب الإيمان وأصبح يشير إلى 120 130 صاحبه يقوى على أن يفعل ما لا يقوى عليه من إيمانه دون 100. فلهذا تقوية الإيمان كتقوية الطاقة، إذا ضعفت الطاقة لا تدفع أي عربة ولا عجلة، يضعف الإيمان يضعف حتى يصبح العبد ما يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله. إذن عرفنا مسألتين يقينيتين: الأولى أن المؤمن حي بإيمانه والكافر ميت بكفره، وإن شئتم احلفوا بالله. ثانيا الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص، وشواهد هذا من الكتاب والسنة كثيرة. وإذا ما تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. والمطلوب أن نقوي إيماننا لنقوى ونقدر على التكاليف الصعبة التي تحتاج إلى قوة إيمانية. وقد يضعف الإيمان حتى إن أحدنا يسمع النداء أن حي على الصلاة ويتململ على فراشه وينام والله العظيم لضعف إيمانه. يدعى مع مجموعة من المؤمنين إلى الخير فيفشل ما يستطيع أن يمد يده، وغير يمد يده وذراعه، يعجز العبد أن يقول كلمة المعروف وهو قادر على أن يقولها وهي معلومة لديه، لضعف إيمانه ما يقولها. إذن هذا الإيمان ركائزه دعائمه قواعده التي ينبني عليها، وأيما إيمان تسقط منه قاعدة انهار كله وأصبح صاحبه كافرا غير مؤمن. أركان الإيمان جاءت مبينة في كتاب الله، وخاصة سورة البقرة في موطنين أو موضعين، اللهم إلا إيمان القضاء والقدر جاء في سورة القمر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بمقدار معين. وكثيرا ما أقرب هذا المعنى للسامعين والسامعات ليعرفوا حقيقة القضاء والقدر، القضاء الحكم والقضاء التقدير. فنقول أرأيت يا بني الرجل المعماري كيف يجلس على طاولته ويضع ورق عريضة ويأخذ يرسم في قصر فيلا بلغتهم منزل دار بالقلم فيرسمه على الورقة حتى أنواع المفاتيح لا تتبدل، عدد النوافذ، عدد الدرج للسلاليم، ثم بعلمه وقدرته يخرج ذلك الذي في الواقع إلى حيز الوجود كما هو ولا ينقص منه شيء. هذا مشاهد عندنا وإلا لا؟ فإن كان هذا المعماري في ضعف في عقله ما يستطيع، في ضعف في علمه ما يستطيع، في قدرته ما يستطيع، فلا بد وأن يكون كاملا العلم والقدرة. إذن فالله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، رواية البخاري، كان الله ولم يكن شيء معه. فأول ما خلق خلق القلم، قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم، لاحظ والله لو تطلع على اللوح لوجدت الشيخ وفي يده هذا الكتاب يحركه، هذه الحركة والله مكتوبة، أقسم بالله لا يمكن أن يتقدم شيء أو يتأخر أو يزيد أو ينقص أبدا. ولو لم يكن ذلك للعالم خارب في أعوامه الأولى وارتطمت الحياة ببعضها بعضا، لكن لا يتم شيء إلا في وقته على كيفيته والصورة التي عليها. ولهذا انتظمت الحياة ومشت إلى نهايتها. ومن أراد أن ينظر إلى علم الله وقدرته فليقف بيننا وينظر، لا يجد أحد منا لا يتميز عن أخيه، مع أن العينان والأنف والمناخ والفم إنسان، كيف ما يختلط واحد مع واحد؟ قولوا آمنا بالله. أي طبيعة عمياء لا إله إلا الله، لو يجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينقضوا هذه الجملة بالحق والمنطق والله ما نقضوها، بعلماء فلاسفتهم قل ما شئت بأفكار، قال أن ينقضوا لا إله إلا الله، والله ما استطاعوا أن ينقضوها. نقضها بما يكون، نقضها إما بأنه لا إله والحياة مادة، أو يكون بتعدد لا إله بل آلهة. من يستطيع أن ينقض لا إله إلا الله فيقول لا إله لا إله؟ قف أنت، من يقف؟ أين الطلاب الصغار؟ ما في. قم يا عبد المجيب، أنت عبد المجيب، أنت موجود أو غير موجود؟ ها؟ رفع صوتك. موجود، يقول موجود. هذا موجود أنت؟ ما تقول أنا غير موجود؟ لو قال أنا غير موجود هذا مجنون. موجود اسم مفعول وإلا لا؟ من أوجدك؟ ما عندك ما تقول إلا الله. تقول أمي خرافة، تقول أبي، تقول الصانع الفلاني، ما عندك ما تقول إلا الله. إذن فهل تنقض لا إله إلا الله بلا إله والعالم كامل بأنظمته ودقته شاهد على أن له ربا خالقا مدبرا ذا علم لا حد له وحكمة لا تفارق شيئا وهو؟ يقول لا إله. أما الذي يقول الآلهة خمسة وسبعة وثلاثة لا، يتخبطون جماعة النصارى، عيسى وأمه روح القدس وقانيم كذا، حيرة. من وضع لهم هذه الحيرة؟ بنو عمنا اليهود. ما إن شاهدوا الديانة الإسلامية على عهد المسيح تنتشر ومشت وتولاها أحد حكام الروم أو الرومان فخافوا. فهذا بولس تقمص قميص المسيحيين وذهب إليهم ونصب نفسه إلى الحاكم وأصبح يقنن ويشرع، فحول التوحيد إلى شرك، والآلهة إلى ثلاثة، والكتب إلى 35 كتاب. الإنجيل 35 إنجيل. لما انفضحوا واجتمعوا قاموا قعدوا أردوا 35 إلى 5 أناجيل. عندهم 5 أناجيل، 5 كتب. الله أنزل كتابا واحدا الإنجيل، كيف أصبح 5؟ والعجيب أن إنجيل لوقا يكرهونه، ما يريدونه، هذا وهابي، هذا فيه يتلائم مع الإسلام ويتفق معه، يمنعون من قراءته. إذن وثبتت الحقيقة الواحدة وهي أنه لا إله إلا الله، لا تنقض هذه القضية أبدا، لا بلا إله بالمرة ولا بتعدد الآلهة، ما في إلا إله واحد. إذن أركان الإيمان الستة، أولها أن تؤمن بالله، وقد درسنا هذا الركن في ثلث الكتاب أو ربعه، لأن أعظم ما يدرس هو وجود الله وآيات الله وبراهينه وقدره علمه وصفاته المستوجبة لأن يعبد وحده لا يعبد معه سواه. والركن الثاني الإيمان بالملائكة، وذلكم لقول الله تعالى من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ماذا بقي؟ القدر من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن وحديث جبريل في مسلم على قاعدة عجيبة. جاء جبريل لما تكاثر الأصحاب بالأسئلة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأدبهم الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فكفوا عن الأسئلة لأنهم أحرجوه صلى الله عليه وسلم كما أحرجوه في الزيارة. كل واحد إذن يدخل خلوة دقيقة مع الرسول ما يستطيع، كل مؤمن بيودي أن يجلس مع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلما ضايقوا نزلت آية ادفع صدقة وتفضل، كما كان عندنا طابع البريد قدم عريضة، طابع بنصف ريال وقدم العريضة، كان موجود ولا لا؟ حتى يكف الناس العرائض العرائض العرائض، ما دامت العريضة لابد من ريال ما فيه، جف الناس. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قبل ما تدخل على الرسول ضع في يد مؤمن ريال 10 وتفضل. فجفلوا ما استطاعوا، وفاز فيها وبها علي بن أبي طالب هو الوحيد، فصدق ودخل يوم أو يومين ونسخ الله لما عرفوا السر. ما هو السر؟ أنكم أكفرتم على رسولنا، ما يستطيع طول الليل ونهار معكم، أعطوه فرصة. فلما جفلوا كفوا نزلت عليهم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. نسخ الله هذا الحكم. يبقى الأسئلة وتعرف طبيعة البشر، كل واحد لن يسأل ما يطيق. ممكن رجل لما أعلن عن فرضية الحج في السنة السادسة قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت الرسول. لو قال نعم لوجبت، وهل نستطيع نحج كل عام؟ من يستطيع هذا؟ فتأثر الرسول واحمر وجهه ثم قال ما قال: الشاهد أرأيتم لو قلت نعم لوجبت، فهل تستطيعون؟ ثم قال: الحج مرة في العمر فقط، من حج مرة في عمره التي هو 70 سنة و100 يكفي حج واحدة. ونزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فكفوا عن الأسئلة وراغبوا أن يقوم واحد يسأل، اشتاقوا. فبعث الله جبريل عليه السلام. من جبريل هذا؟ هذا السفير بين الله وبين رسوله، هو الذي ينزل بالمهام. احيانا ما يحتاج، ما يبعث الله ملك، يلقي في روح الرسول مباشره، واحيانا ياتي جبريل وفي صوره انسان من اكمل الناس. واما اذا جاء في صوره ملك هذا ما يطيقه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يقسم عنه وان جبينه لا تتفصد عرقا، لان التفاهم بين اثنين لا بد من تجانس، هذا ادم وهذا ملك، كيف يتم انت تتفاهم مع حمار والا فرس؟ هو معقول؟ هل الذئب تفاهم مع القط؟ جنس مختلف، لا يمكن التفاهم حسب سنة الله إلا بين التجانس، إنسان مع إنسان، ملك مع ملك. ومن هنا كان يأتيه في صورة خليفة بن دحية الكلبي، هذا أجمل رجل في المدينة، قام واعتدال ولهذا اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم سفيرا له في بلاد الروم، بعث به. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب والحكمة والأمة بين يديه، أين هذا؟ في ذات المسجد. وإذا بجبريل يأتي من طرف الحلقة ويشق الطرف والناس يعجبون من هذا، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يعلمهم. ثم سأل: أخبرني يا محمد عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: عجبنا لو يسأل ويصدق. إذن هو أعلم، كيف يقول صدقت؟ أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا لو يسأل ويصدقه من هذا. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه يراك. مرتبتين، الأولى أعلى، يقف في الصلاة كأنه ينظر إلى الله، ما يستطيع أن ينظر بعينه إلى شيء آخر بقلبي وكامل حواسه. فإن عجزت عن هذه المرتبة، وما كل واحد يصل إليها، فاعبده وأنت تعلم أن الله يراك وأنت تعبده، ومن ثم تؤدي العبادة على أكمل صورها وعلى أحسن هيئاتها، من أجل أن تنتج الطاقة المطلوبة، تولد النور. هذه حقيقة أيضا عرفناها. لما تقوم تصلي ركعتين أنت؟ لما تريد أن تزكي نفسك وتطهرها بما تنتج تلك الصلاة لك من نور على قلبك. لماذا تكره أن تسب فلان، تشتمه، تخشى أن تتلطخ تلقائيا نفسك بذلك الإثم الذي علق بنفسك؟ فالعبادات ما هي؟ الله ليس بحاجة إليها أبدا، غني عن العالمين، ولكن عوائدها على المؤدي لها إذا أدها إيمانا واحتسابا وأدى على الوجه المطلوب تولد له الطاقة النورانية فتطهو نفسه وتزكو. المعاصي التي حرمها الله ونهى عنها من الكذب إلى قتل المؤمن كلها يتأثر بها قلب الإنسان ونفسه فتتلطخ وتتدنس وقد تصبح غير قابلة للتوبة والعياذ بالله. فمن هنا الإحسان يا طالبه أن تعبد الله وأنت في الصلاة وأنت في تؤدي الزكاة في الجهاد في الحج في الذكر في الدعاء كأنك ترى الله عز وجل. فإن عجزت وما وصلت إلى هذه المرتبة انزل التي دونها، وهي أن تعلم أن الله يراك. إن ركعت، إن سجدت، إن سبحت، إن مشيت، إن قعدت، الله يراك لأنك بين يديه. وهل صحيح نحن بين يدي الله؟ ما تعرفون هذه الشمس لما تمشي شرقا وغربا هي معاك ولا لا؟ تستطيع قول أنا ماني تحتها؟ ممكن؟ مستحيل، معنى كويكب. فكيف بالله العظيم الذي أخبر عن نفسه أنه يطوي السماوات السبع بيمينه والأرض بما فيها في قبضته؟ أين تقول أنا غير مع الله؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الخالق الذي خلق جبريل ب600 جناح لما تجلى في إجياد في مكة للرسول صلى الله عليه وسلم وناداه يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، سد الأفق كله 600 جناح. ولا تعجب، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أذن لي أن أخبر عن ملك، أذن لي أن أحدث عن ملك، بدون إذن الله ما نقول. رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. هذا ملك واحد. من خلقه؟ الله جل جلاله. إذن قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ هذه كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما المسؤول عنها وهو أنا بأعلم منها، بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء، لأن الله قال أكاد أخفيها، وإن الساعة لآتية أكاد أخفيها. لما؟ لتجزى كل نفس بما كسبت. أخفى أمرها عن الملائكة والمقربين، فقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فقال جبريل أخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة علامة، ما هي إمارة؟ تقولون الأمارات أو الإمارات؟ العام يقول الأمارات، أنا كنت في الأمارة قلت في الإمارة، لأن الإمارة من أمر يأمر أمرا فهو أمير وآمر. أما الأمارة العلامة، قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. كيف هذا؟ أن تلد الأمة سيدتها. كيف يأتي جهل بعدك يا رسول الله، ويقع الناس في هذا المحظور، وتباع أم الولد في السوق وتشتريها بنتها وهي ما تدري، وتصبح تستخدمها ما تعلم. المفروض أن المؤمن إذا تسر بجارية وأنجبت له ولدا أصبحت أم ولد كالحرة، لا تباع ولا ولا. لكن سيأتي جهل بعد 150 وكثر الإيماء والعبيد، فيبيع رجل جاريته ذات الولد عند بنت، وتساق في الأسواق، وتحتاج بنت بعد ما تكبر 20 سنة 30 تحتاج إلى خادمة، تذهب إلى دور تباع فيها الخوادم، فتشتري أمها فتستخدمها. هذا معنى تلد الآمة ربتها، أن تلد الآمة ربتها. هذا معنى الجهل سيظهر. إذن وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لرسول الله. كيف يخبر بهذا الغيب؟ الآن في الشرق والغرب في أوروبا في العالم، اسأل عن أصحاب العمارات تجد أجدادهم كانوا رعاة بقر وغنم، وأنا أحلف لك بالله. عرفتم هذه؟ أن ترى الحفاة العراة العال الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أيهم عمارة ذات 20 طابق أو 30. وتجلت هذه الآية كما هي في بلاد العرب وبلاد العجم والعالم بأسره. أوروبا وأمريكا كانوا رعاة بقر يسكنون الأكواخ وهم يتطاولون في البنيان. إذن عرفتم الإيمان. الركن الثاني ما هو؟ الإيمان بالملائكة. فهيا نسمع عن الملائكة. أي حديث انتهى؟ لما خرج سألهم الرسول أتدون من السائل؟ قال الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذه البقية. الركن الثاني. الركن الأول ثلث الكتاب أخذنا فيه ولنا الإيمان بالله. الذي لا يؤمن بالله ميت، لا وزن له عند الله ولا قيمة، ولا تعول عليه حتى في كأس ماء أبدا، ولا تأمن على شيء أبدا، لأنه في عداد الموتى. الركن الثاني من أركان عقيدة المؤمن الإيمان بالملائكة، مقدمة لهذا الركن. قبل البحث في هذا الركن من أركان العقيدة نقدم بيان الحقائق الثلاثة التالية. اسمعوا يا علماء. الأولى، الحقيقة الأولى، أن الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة. ما معنى هذا الكلام؟ الكون كله علوي وسفلي ينقسم إلى مشاهدة وإلى غيب. كل الكون غيب شهادة، حضور وغياب، أشياء تشاهدها وأخرى غائبة عنك. الآن نحن نشاهد طوكيو غائبة، نؤمن بطوكيو موجودة؟ منكم راح لطوكيو؟ ولا أحد. أبونا راح لطوكيو؟ ما نرى. كيف نؤمن بطوكيو موجودة؟ يؤمنون بطوكيو موجودة ولا لا؟ والله ما شاهدوا، ولا شاهد أمه ولا أباه ولا جده إلى آدم. ويؤمن ويؤمر بأن يؤمن بالرسول، يقول ما رأيت. سيأتي هذا في موضعي على الضعف البشري. قال الحقيقة الأولى أن الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة. فالغيب ما غاب عن الموجود من الموجودات عن أعين الناظرين، وإن كانت حقيقة مخلص محصلة في صدورهم لا تغيب عن خواطرهم، وذلك كل الموجودات الأرضية والسماوية. مرة ثانية، فالغيب ما الغيب؟ ما غاب من الموجودات عن أعين الناس، عن أعين الناظرين كذا، وإن كانت حقيقة محصلة في صدورهم كقضية نيويورك، لأن نشاهدها شاهدناها الآن، لكن في صدورنا ما هي محصلة؟ ما هي القاهرة المعزية؟ القاهرة نحن نشاهد الآن، ما نشاهد، أين هي؟ غيب، لكن في صدورنا موجودة ولا لا؟ أو ننفيها؟ محصلة. وعلى هذا نقيس. قال فالغيب ما غاب من الموجودات عن أعين الناظرين، وإن كانت حقيقة محصلة في صدورهم لا تغيب عن خواطرهم، وذلك ككل الموجودات الأرضية والسماوية. قال والشهادة، الآن عرفنا الغيب ولا لا؟ ما غاب عن بصرك وهو محصل في صدرك موجود. الشهادة ما هي؟ قال خلاف الغيب ضده. الشهادة خلاف الغيب، الشهادة ما تنظر إليه بعينيك، والغيب ما غاب عنك. والشهادة خلاف الغيب، وهي كل ما كان من الموجودات أمام نظر الإنسان يشاهده ويراه، أو كان بحيث يدركه بإحدى حواسه التي هي السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق. فالأعمى يضع يده على الشيء عرفنا شيء بين يديه، الرائحة الكريهة أو الطيبة بالحب الأنف يشتم أو يعرف، اللمس يعرف هذا رطب وإذا خشن بيده. هل كلها شهادة ولا لا؟ كل ما تدركه بسمعك ببصرك بيدك بحواسك هو من الشهادة. الثانية الحقيقة الثانية، الحقيقة الأولى ما هي؟ الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة. عرفنا الغيب ما هو؟ ما غاب. الشهادة ما هي؟ ما حضر وأدركنا بحواسنا. الحقيقة الثانية هي أن الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له الإيمان بالغيب، مفروض عليه لا يستطيع التخلص منه بحال. معاشر المستمعين بتأني، قال الحقيقة الثانية أن الإنسان مؤمن أو كافر، أن الإنسان بحكم طبيعة الحياة التي يحياها مقدر له الإيمان بالغيب، مفروض عليه أن يؤمن بالغيب، أليس كذلك؟ أنا رأيت أبي، والله ما رأيته، أنا مؤمن بأن كان لي أب مات ولا لا، إيمان يقيني ما رأيته. إذن قال مفروض عليه لا يستطيع التخلص منه بحال، اللهم إلا إذا سافه نفسه وأراد التخلي عن كرامته الآدمية وعن شرفه الإنساني ليصبح بعد ذلك حيوانا هابطا لا خير فيه، أو آلة صماء لا وعي لا ولا إدراك، وإلا هذه الحقيقة مسلمة وهي أن الإنسان بحكم طبيعته يؤمن بالغيب إيمان طبيعي فطري فيه. ما نؤمن الآن بمكة؟ أين مكة؟ رأيتموها الآن؟ اسمع، وذلك لأن الإنسان كائن متحيز مستقل في حيز محدود، أنا حيزي هذا الذي أنا فيه وأنت كذلك، متحيز في مكان، وذلك لأن الإنسان كائن متحيز متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في المكان الذي هو فيه. واضح هذا؟ هل يمكن أن يوجد الشيخ هنا على الكرسي هو الآن في كراتشي؟ هذه خرافة الضائعين، تبهتم. قال سيدي فلان هو معنا في المدينة وشوهد في مكة يطوف، ذي أكاذيب أباطيل. الإنسان بفطرته إذا وجد في مكان مستحيل أن يوجد في مكان آخر، حط قلمك هنا مستحيل أن يوجد هذا القلم في أي بلد آخر إلا في هذا المكان، هو آمن بهذا. قال وذلك لأن الإنسان كائن متحيز متى وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه. ومن هنا ستصبح سائر الأمكنة التي تخلو منه بعده، ومن هنا ستصبح سائر الأمكنة التي تخلو منه بعده عنها غيبا له. بهذه القاعدة يصبح الإنسان هو يوجد في مكان واحد ولا لا، أو في أماكن متعددة، في مكان واحد إن وجد هنا مستحيل أن يوجد وراء هذا المسجد فضلا عن القاهرة وإلا نيويورك. إذن بناء على هذا الأمكنة كلها تصبح غيبا عنه. أنت الآن في هذا المسجد، كل الأمكنة في العالم من الغيب بالنسبة إليك لأنك ما تراها، الشهادة أن ترى وإلا لا، والغيب لا ترى، فأنت موجود في هذا المكان، إذن كل الأماكن غيب من الغيوب عنك. قال وليست شهادة عنده أبدا، ولا بد له من أن يؤمن بها وبما فيها من أشياء جواهر وأعراض متى وجدت آثار تدل على ذلك وأخبار صادقة تنبئ به. مشينا إلى الحقيقة، قلنا من المعلوم بالضرورة أن الإنسان كائن إذا وجد في مكان لا يمكن أن يوجد في غيره. الأماكن الأخرى التي هو معه فيها تسمى غيب له ولا لا؟ غيب. يؤمن بها وإذا لا؟ يقول لا أنا ما أؤمن إلا بهذا المكان، مجنون هذا. انتبهوا. إذن ولا بد له من أن يؤمن بتلك الأماكن كلها وبما فيها من أشياء. لما تؤمن بمكة تؤمن بالبنيان والشوارع والعمال والطائفين كل ما فيها، وأنت لا تشاهد لأنك أنت في مكان معين. قال وبما فيها من أشياء وجواه وأعراض متى وجدت آثار تدل على ذلك. ما هي الآثار؟ نحن جاء فلان من الحج قال رأيت مكة، جاء فلان فلان فلان نصدق ولا لا؟ جاء فلان من طوكيو قال مدينة عاصمة اليابان كذا وكذا نؤمن. نحن الآن مؤمنون ولا لا؟ أنت رأيت نيويورك؟ أبوك رأى؟ أمك تؤمن بها ولا لا؟ مصدق. نحن الآن مؤمنون ولا؟ أنت رأيت نيويورك؟ أبوك رآها؟ أمك تؤمن بها ولا لا؟ مصدق بالفطرة. لنصل إلى حقيقة الذي ينكر وجود الملائكة مجنون أحمق لا خير فيه ولا بصيرة له. إذن قال متى وجدت آثار تدل على ذلك أو أخبار صادقة. أما إذا جئتني بسيارة ماذا نقول؟ هذه سيارة تويوتا ولا ماذا من اليابان ننكر؟ قال شيء آخر، ثم إن حواس الإنسان التي يحصل له العلم بها محدودة القوة محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعدى، فسمعه مقيد في السماع بالأصوات العالية، فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع. أليس كذلك؟ الآن تسمعون صوتي؟ سمعتم الآن؟ قال ثم إن حواس الإنسان التي يحصل بها العلم محدودة القوة محصورة الإدراك في مجال معين لا تتعدى، فسمعه مقيد في السماع بالأصوات العالية، فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع، وبصره مقيد أيضا برؤية الأجسام الكبيرة، فإذا صغرت ودقت وبلغت حدا معينا من الصغر والدقة عجز عن رؤيتها. أليس كذلك؟ ولمسه كذلك بأصابعه فإنه يحس بالأجسام الكثيفة، أما الخفيفة ما يحس. الآن توجد جراثيم في الهواء نلمسها؟ قال ولمسه كذلك فإنه يحس بالأجسام الكثيفة الغليظة، فإذا خفت انخفت انقطع إحساسه بها، وحتى عقله فإنه يكل ويعجز عن إدراك أشياء معقولة ويعي عن تصورها تماما. العقل هو كل شيء ولا لا؟ فإذا كان سمعك محدود، بصرك محدود، طاقتك البدنية محدودة، حواسك محدودة، يبقى وعقلك محدود وإلا لا؟ عقلك كسمعك، والله ما تعقل إلا بحدود، وما ذلك ما تعقله. كيف الآن نصل إلى بيت قصيد إلى أن نؤمن بالملائكة ومرحبا بهم؟ والله إنهم لمعنا الآن ويحفون هذه الحلقة. لا تقول ما رأيت ما لمست، لا قيمة لقولك هذا. قال ومن هنا كان لا بد للإنسان من الإيمان والتصديق بأشياء لم يشاهدها ولم يحس بها بأية حاسة من حواسه ولم يدرك حتى تصورها بعقله، ولا خيار له في ذلك إذا أراد أن يقيم لكرامته وزنا ولقيمته البشرية قدرا من الاحترام والتقدير. فإذا أراد أن يصبح كالمعاتيه المجانين ولا يقول لا حياة والحياة مادة، هذا شيء ثاني. أما يحترم عقله وحواسه وإدراكه وكرامته الآدمية، ما يقول ما يوجد الملائكة لأني ما رأيتهم، وأنت رأيت كل شيء، ما استطيع أن ترام بصرك، ما يقدر، والله ما يستطيع. الكليم موسى عليه السلام لما كان الله يكلمه ويسمع عنه قال يا ربي أكلامك أسمع أم كلام ملك من ملائكة؟ قال بل كلام يا موسى. فتاقت نفسه لرؤية وجه الله، قال ربي أين أنظر إليك؟ قال لن تراني، ما تستطيع. إذن ومن باب إحسان الله ورحمته بأولياء قال إن استطعت أن تنظر إلى الجبل الفلاني وتشاهد فإنك تراني، انتبه الجبل أمامك. فتجلى الجبار لجبل فاندك تماما وذاب، ما إن شاهد موسى الجبل يذوب ويتحل حتى أغمي عليه، ما ندي كم ساعة وهم عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلهذا الدجالون يقول يرى الله يقظ. قال أحد أنت ترى الله؟ سكت، ما قال لا، لأن قل أنا أرى الله عز وجل. أما الملائكة لا تسأل، والخضر قال شم راحة الخضر صافحني البائع. لا إله إلا هذا شأن من فقد النور ومشى في الظلام. لا تعجب. قال ومن هنا كان لا بد للإنسان من الإيمان والتصديق بأشياء لم يشاهدها ولم يحس بها بأية حاسة من حواسه. ما هي الحواس الخمسة؟ قال ولم يدرك حتى تصورها بعقله. ما كيف تتصور أنت جبريل أو الملك إلى جنبك من الكرام الكاتبين؟ ما عندك قدرة عقلية تصورها أبدا، ولن تستطيع. ألفت المشهودات والملاحظة والمنظورات، ما تقدر هذا الغيب أبدا. قال ولم يدرك حتى تصور بعقله ولا خيار له في ذلك إذا أراد أن يقيم لكرامته وزنا ولقيمته البشرية قدرا من الاحترام والتقدير. قال وكيف تنكر هذه الحقيقة ونحن نرى أن الإنسان يعيش في بلد ما ولم يخرج منه أبدا، وهو يوم بعشرات البلاد ويصدق بوجودها وهو لم يرها ولم يرى من رآها أبدا، كما قدمنا بطوكيو. لو أن شخص يقول ما في طوكيو، قل هذا مجنون أحمق، ولم تكذبه أنت؟ أنت ما رأيت، صدقت، سمعت، المعقول. قال كما نرى إنسانا آخر لم يرى الفيل طول حياته. فيكم من رأى الفيل طول حياته وهو يوم بوجود هذا الحيوان الذي لم يره ولم يرى من رآه أبدا؟ ونرى ثالثا يؤمن بالجاذبية إيمانا جازما، ومن المعلوم أن الجاذبية مما لا يرى ولا يشاهد به. قول نؤمن بالجاذبية، فين الجاذبية؟ رأيت أنت؟ مسستها؟ كيف؟ قالوا قال ونجد رابعا أيضا من الحمق، ولد ولم يعرف والده لموت قبل ولادته. أنا أستغفر الله، ولدت ومات والدي وأنا رضيع في السنة التي ولدت فيها، لا تفهم أني ولدت بعد موته، كذبة، لا بعد ما ولدت ممكن 4 أشهر 5 توفي الوالد رحمة الله عليه. هل أنا أؤمن بوالدي ولا لا؟ ما عندي، ما رأيت، مجنون هذا اللي يقول هذا الكلام. قال كمان ويوجد رابعا، ولد ولم يعرف والده لموت قبل ولادته، وهو يؤمن بأن له والدا ولا ينكر ذلك بحال من الأحوال. ولذا كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بالغيب، يقول ويؤمن بالغيب ولا 3/4 البشر الكفار كلهم لا يؤمن بالغيب. قال أو أنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون الإيمان بالغيب، يستطيع أن يعيش الإنسان في هذه الحياة بدون الإيمان بالغيب؟ والله ما يستطيع هذا. وقد آن أوان العشاء، وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وها نحن مع الركن الثاني من أركان عقيدة المؤمن. أعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن الإيمان الصحيح الحق هو بمثابة الروح للإنسان، مؤمن بحق حي، كافر غير مؤمن ميت. والإيمان يقوى ويضعف كالإنسان، يصح جسمه وعقله ويبلغ الكمال في ذلك ويمرض فيهبط عن ذلك المستوى حتى يكاد يشرف على الموت. الإيمان يزيد وينقص كالصحة البدنية، تقوى وتضعف. فالمريض يعجز عما كان يقوم به وهو صحيح لمرضه، فإذا مات انقطع عمله، لا يسمع ولا يبصر، لا يقول ولا يأخذ ولا يعطي، ميت. فالكافر لا يكلف بشيء اسمه عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا رباط ولا إنفاق ولا أمر بمعروف ولا بنهي عن منكر، لأنه ميت. فإذا نفخت فيه الروح وحي وأصبح حيا، أصبح أهلا لأن تأمره فيفعل، أو تنهاه فيترك، أو تطلب إليه أن يسمع يسمع ويعقل ويفهم ما تقول. ما ترون في هذه الحقيقة؟ الدليل لما يعيش بيننا أهل ذمة من أهل الكتاب والمجوس، فهل نأمرهم بالصلاة؟ الجواب لا. هل نأمرهم بالصيام معنا؟ الجواب لا. هل نأمرهم بالزكاة؟ الجواب لا. هل نأمرهم أن يجاهدوا معنا؟ الجواب لا. لما؟ أموات. فإذا حيوا أصبحوا أهلا للتكاليف الشرعية، هذه حقيقة مسلمة. هذا الإيمان الذي به الحياة إذا قوي صاحبه يأتي بالعجب لقدرتي على التكاليف، يدخل المعركة يرقص فرحا بلقاء الله، يخرج من ماله كله إذا تطلب الأمر لقوة إيمانه، يبيت راكعا ساجدا والناس على فرشهم نائمون. الإيمان، هذا الإيمان مبناه ستة أركان، دعائمه قواعده التي ينبني عليها ستة. من وضع هذا؟ الله جل جلاله، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأغلب المؤمنين والمؤمنات يعرفون هذه الحقيقة، الإيمان مبناه ستة أركان وهي مبينة في كتاب الله من سورة البقرة في موضعين، خمسة أركان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خمسة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن والركن السادس هو القضاء والقدر، جاء من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال تعالى من نفس السورة: وما فعله في وكل صغير وكبير مستطر، مسطر مكتوب. وهنا وضحت لكم هذه الحقيقة بمثال محسوس ملموس مرأى مشاهد، ومن ثم توقن بحكم الله في قضائه وقدره. قلت إن معماريا متفوقا يجلس والطاولة والمنضد أمامه ويضع ورقة في طول ذراع أو أكثر ويرسم عليها قصرا من القصور أو عمارة من العمارات بقلمه، يرسم رسما كاملا حتى النوافذ حتى المفاتيح من نوع كذا، أدوات الكهرباء، ثم يقدمها لأرباب العمل إن كانت لهم قدرة مالية وعقلية سوف يطبقون ذلك الذي في الورقة على واقع الحياة، فتستعرض الورقة مع القصر لا تجد شيئا تخلف، كل شيء في موضعه. هذا عائد لعلم المعمار وقدرته ولا لا؟ فالله جل جلاله وعظم سلطانه أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح البخاري أن الله كان ولم يكن شيء غيره فقط وحده، فخلق القلم فقال اكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فوالله إن جلستنا هذه وكلامنا هذا لمكتوب، إن حركة يدي هذه مكتوبة، وذلك عائد إلى علم الله وقدرته وحكمته. فمن هنا كل أحداث الكون على اختلافها وتنوعها والله ما يخرج حدث منها عن ذلك الكتاب المسمى بالإمام المبين وباللوح المحفوظ. لن يقع حادث في الكون في العلو أو السفل وهو خارج عن ذلك الكتاب أبدا. إنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن فكل المشاهد التي تشاهدها مؤلمة محزنة أو مفرحة مسرة ما خرجت عما كتب الله ولم تخرج عن حكمة الله أبدا. فلهذا إذا سمى العبد وارتقى في إيمانه يصبح يسلم كل شيء لله ولا ينازع الله في شيء فيصبح راضيا بكل ما يجري عليه مسلما لله كل ما يقوم به ويحدثه بين عباده وفي كونه لعلمه وحكمته وقدرته. علمه أحاط بكل شيء لا توجد ذرة في العوالم خارج عن علم الله قد أحاط بكل شيء علما. قدرة لا يعجزها شيء لو أراد أن يفتت الشمس الآن ويمزقها لفعل لا يجوز. لو أراد أن يرمي بهذا العالم كله في عالم آخر لفعل. لا يعجزه شيء. حكيم حكمته لا يخلو منها جزء في الكون. هذا قصير هذا طويل هذا أبيض هذا أسود هذا ألكن هذا فصيح هذا كذا كل ذلك قائم على حكمة الله. ومع هذا أيضا رحيم رحمته قسمها 100 قسمة جزأها 100 جزء فادخر لأوليائه 99 جزءا والجزء الواحد أنزله إلى الأرض فالخليقة كلها تتراحم به. وإن أردت أن تبصر وتنظر دم الأم دم في جسمها تفرز إفرازات يتكون من أطعمة ما إن يبكي الولد ويخرج من بطنها لتلك الرحمة يتحول الدم القانع الأحمر إلى لبن أبيض ذي رحمة وإلا لا. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى إن الفرس من الخيل لا ترفع حافرها مخافة أن تطأ فلوها أي مهرها. ما تشاهد الفرس لما توضع ولدها تخاف أن ترفع رجلها. وأوضح من هذا الدجاجة. أيام كنا نربي الدجاج. الدجاجة انظر كيف تعلم أفراخها أكل الطعام تنقو بمنقار وهم يتعلمون وفجأة تفتح نفسها كالخيمة وتدخلهم كلهم تحتها رحمة بهم. إذن هذه الصفات الأربعة: أولا قدرة لا يعجزها شيء، علم تغلغل وأحاط بكل شيء، حكمة لم يخلو منها شيء. لما أظافر هكذا لحكمة؟ لما الأصابع متباينة متفاوتة لحكمة؟ لما هذا أسد هذا أبيض لحكمة؟ لما الشمس هنا وهي قد غابت عن هناك لحكمة؟ لا يخلو شيء وإن ضر من حكمة الله عز وجل. رابعا رحمته التي وسعت كل شيء، ما ضاق عنها شيء ولا ضاقت عنه. ومع هذا أن 99 جزءا مدخر لكم يا أولياء الله في عالم السماء في جنات النعيم، وجزء واحد الخليقة كلها تترحم به، إنسها وجنها وحيواناتها في البر في البحر في كل كائنات. من يستحق أن يعبد معه؟ لا أحد. لا يسعنا إلا أن نقول: لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. ومن عداه إن كانت له قدرة فالله واهبها له، إن كان له علم فالله معطيه إياه، إن كانت له حكمة فهي من منة الله له، إن كانت له رحمة فهي من رحمة الله به. إذن كيف يوجد إله معه؟ مستحيل. فلهذا كررنا القول أيام البلشفة الحمراء الشيوعية، نقول: لو تدخل في قصر أو مجلس الحكومة الروسية وعندها رجالات وأنت في بهوهم وتقول: اسمعوا، إن كنتم أهل علم وحكمة ومنطق وذوق، عندنا هذه القاعدة، إن استطعتم أن تنقضوها سلمنا لكم بمذهبكم وأصبحنا شيوعيين. ما هي؟ لا إله إلا الله. ونفسح المجال لكم أن تشرقوا وتغربوا وتطيروا وتقعوا وتغوصوا 20 سنة، إن استطعتم أن تنقضوها سلمنا لكم. والله ما ينقضونها، مستحيل أن ينقضوها. نقضها كيف يكون؟ بما يتم؟ يتم بأحد أمرين: إما بأن لا إله بالمرة، أو بتعدد 300 أو 400. أما لا إله إلا واحد، أنتم معي ولا لا؟ هل يستطيعون أن يقولوا لا إله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون والحياة؟ فشلوا، هربوا، قالوا الطبيعة. قالت لهم علماء: الطبيعة عمياء بكماء. ما هي الطبيعة؟ حتى تخلق وتتفنن في الخلق. كيف الطبيعة تفاعلات كيميائية هي التي أوجدت السماوات السبع وما فيهن من أفلاك تدور وشموس وأقمار وكواكب سيارة وثوابت؟ هي الطبيعة هذه. ها أنتم في مجلسكم هذا لما لا يوجد اثنان لم نميز بينهما بكل قدراتنا العلمية؟ بل البشرية كلها لن تستطيع أن توجد اثنين لا يميز بينهما. ما هذا الإبداع؟ الطبيعة العمياء. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لما حاصروهم علماء النصارى وضغطوا عليهم قالوا إذا لم نقل الطبيعة ماذا نقول؟ نقول الله. نعم، قال إذا قلنا الله قلتم صلوا، ما نقول الله. فانكشفت عورتهم وبدت سوءتهم، هربوا من الاستقامة على منهج الحق والخير والكمال، هربوا منه بكلمة الطبيعة. الطبيعة. إذن قولوا لا إله إلا الله، هذا أول ركن من أركان الإيمان، وهو أن تشهد شهادة علم ووعي وبصيرة ومعرفة أنه لا إله إلا الله. لا تقولها تقليدا لأن الناس قالوا. انظر في الخلق والكون، إن وجدت خالقا معه أو مدبرا لك أن تقول لا إله إلا الله وفلان وفلان. أبدا. لما هو الإله الحق؟ استحق أن يؤله ويعظم ويرجب، وهو لأنه رب كل شيء ومليكه وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. فلهذا ينبغي أن يجلى ويعظم ويكبر ويطاع من باب أولى. أما طاعته فهي في صالح المطيعين فقط، طاعته فيما يأمر به وينهى عنه من أجل إسعاد المطيعين وإكمالهم، معصيته تقودهم إلى خسرانهم وضياعهم وشقائهم الأبدي. وعندنا فائدة قد ما تسمعونها، ما نستطيع أن نعلم عوام المسلمين كافة بأنهم لا بد وأن يعلموا أنه لا إله إلا الله من طريق العلم، لأن العلم يحتاج إلى النظر والفكر والتأمل والقياسات حتى تخلص إلى أن تعرف أنه لا إله إلا الله. ما هذه؟ هي أن يحفظوا آية فقط من كتاب الله، من سورة آل عمران عليهم السلام، وهي شهد الله بماذا؟ أنه لا إله إلا هو. ما دام ربي قد شهد، أنا بشهادة الله نحلب بالله العظيم مليون مرة، أيكذب الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأنا بشهادة الله أشهد ولا أتردد أبدا. وكيف والله خالق كل شيء وبيده كل شيء، لو كان هناك إله يجهله ثانيا وأولو العلم والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة عددهم كم؟ مليار فقط، كل آدمي معه 10، 8 حفظة و2 كتاب، كم واحد؟ إذا البشرية مليار فهم 10 ملايير، هذا فقط في هذه الرقعة من الأرض. الملائكة هناك في الروضة في ليلة من الليالي، يا ليتنا كنا حاضرين، سمع أهل المسجد ضجة كالزلزال، فقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك راكع أو ساجد. الملائكة واحدهم ملك، لا ملك، ملك بفتح الميم، ويجمعون على ملائكة. هؤلاء الملائكة أما عددهم فلا يحصيه إلا خالقهم، أما وظائفهم فقد أطلعنا الله على كثير منها والحمد لله. بإيجاز تذكيرا لكم فقط بدأنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الحافظ الذين يحموننا من الجن والشياطين 8. ثانيا الذي ينفخ روحنا في رحم أمنا، هذا ملك موكل بأرحام، إذا تخلقت النطفة وانتقلت من نطفة إلى مضغة وأصبحت مضغة، ينفخ فيها الملك الروح فتسري فيها فتأخذ الأيدي والأرجل تظهر وتتشكل بصورة الإنسان. ملك آخر لما يكتمل خلقها يأمره الله بأن يكتب 4 كلمات في هذا الجبين، 4 أسطر: عمله، رزقه، أجله، شقي أو سعيد، ولن يتغير حرفها. لو تجتمع الخليقة كلها على أن تمحو كلمة والله ما استطاعت. ملك الموت وأعوانه عزرائيل، وإن كان ما ورد في الكتاب والسنة بهذا اللفظ، لو أخبر الله الرسول لما ترددنا، لكن لا مانع أن يكون من طريق أنبياء ورسول مضت في بني إسرائيل. عزرائيل كميكائيل وجبريل، ولا حرج. ملك الموت، إذ قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا الملك له أعوان يأتون معه، إذا كان صاحب الروح روحه خبيثة منتنة أبنا، له نوع خاص ممن يتسلمون هذا الروح، وإن كانت زكية طاهرة نقية لها ملائكة خاصة. ملك الموت يأمر أن تخرج، يتسلمها أعوانه ويعرجون بها إلى أين؟ إلى الله، يعرجون بها فيستأذنون أهل السماء، فإذا كانت منتنة خبيثة لا يؤذن لهم أبدا، اهبطوا بها، وإن كانت طاهرة نقية ذات ريح طيب يفرحون بها أهلا وسهلا. سماء بعد سماء، والله إلى ما تحت العرش، إلى تحت العرش، ويؤمر بكتب اسمها في ديوان عام اسمه عليون. وقرأوا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، أنت كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة، ما كل ملك يشهده. وهنا لطيفة أخفف عنها، أخفف عنكم بها. أروينا عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه عن شيخه شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تغمدهم الله برحمته، حدثه أنه كان له خالة أخت أمه في الشام في دمشق، فمرضت، فعادها وعيادة المريض سنة من سنن الإسلام، زارها في مرضها، سلم عليها، دعا لها، رقاها، أراد أن يقوم، وزيارة المريض تكون خفيفة من السنة أن لا تطيل المقام عنده. فقالت له يا شيخ أنا في هم في كرب، علمني، أنا إذا وقفت بين يدي الله أنا سأموت، إذا وقفت بين يدي الله ماذا أقول، كيف أحييه؟ قال فارتج علي وما عرفت ما أقول، ثم ألهمني ربي فقلت لا قولي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وخرجت فماتت في ذلك الأسبوع رحمة الله عليها. قال فرأيتها في المنام فقالت يا أحمد يا ابن الأخت لقد وقفت بين يدي الله وارتج علي وما عرفت ما أقول، ثم تذكرت كلمتك التي علمتني فقلتها فجزاك الله عني خيرا، فجزاك الله عني خيرا. هذه الكلمة نحن نقولها بين يدي الله كل يوم في كل صلاة، ما إن نسلم من الفريضة حتى نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرات. لما نستغفر؟ لأننا من الجائز أننا أسأنا الأدب في كلام في مكالمة الله والجلوس بين يديه، وكم وكم نسيء، هو نصب وجهه لنا ونحن بين يديه والقلب في القدر ماذا طبخه، أية إساءة أعظم من هذه؟ فلهذا نبادر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم نقول اللهم أي يا الله أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذي نقوله الآن في الأرض نقوله غدا في السماء إن شاء الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا أقول السلام على الله، لا، الله عز وجل لا يصيبه أذى، ولا ندعو له بدعاء أن يعافى من الألم والمرض والأذى، إذ بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولكن يحيى تحيا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذن مع الملائكة والجنة هذه كم ملك فيها؟ الذين يخدمونكم فقط لكثرتهم، والله لكأنهم لؤلؤ منثور في الأرض، وقعوا ويطوف عليهم ولدان مخلدون لا يكبرون ولا يهرمون نوع واحد، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مطوعا لإشراقهم وأنوار وجوههم. هذا خدم كم؟ إذن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كيف بما صبرتم؟ بصبركم على عبادة الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، صبر وإلا لا؟ هذا صبر 70 سنة وهذا 50 وهذا 10 مع جواذب الشر والشياطين ووتابت. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هيا نعرج على النار. النار فيها ملائكة ولا؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها على النار زبانية، اسمهم الزبانية، 19 ملكاً.